بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم بلغنا هذه العشر واجعلنا فيها وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المقبولين. اللهم يسر للمسلمين حجهم، واجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم إنا نسألك، وهذه الليلة هي أول ليالي العشر من ذي الحجة، أن ترفع الكربة عن الأمة الإسلامية. اللهم ارفع الكربة عن الأمة، وآذن بفرج من عندك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 25 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل. فيخرج قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلين يخوفهما. فسمياه عبد الحارث، فأبيا أن يعطياه، فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله، وأبيا أن يعطياه، فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، فسمي عبد الحارث ذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في الطاعة، ولم يكن في عبادة. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. صلى. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاه. هذا الباب لبيان النهي عن تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل، فهو شرك في الألفاظ، وأغلبه من هذا النوع، وقد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. والشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر أبوابا تتعلق بالأسماء والصفات وبتغيير الاسم كما سبق في الأبواب السابقة، ومن ثم عقد هذا الباب، وعلاقته بكتاب التوحيد واضحة، وأنه لا يجوز التعبيد في باب الأسماء لغير الله عز وجل. لأن الأصل أن الكل عبيد لله، فعند التسمية يسميه عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الملك إلى آخر التعبيد لأسماء الله عز وجل الحسنى، هذا هو المشروع. فمن سمى ولده معبدا فيه لغير الله عز وجل فقد ارتكب محرما، وهذا نوع من الشرك، مثل عبد الكعبة، عبد حسين، عبد عمر وما أشبه. قال العلماء هذا التعبيد له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون شركا أكبر، وهذا فيما إذا عبده معتقدا للمعبود أنه شريك لله. وأنا أظن أن بعض الرافضة حين يقولون عبد الحسين ولا عبد الزهراء أنهم يقصدون شيئا من هذا المعنى والعياذ بالله، لأنهم يعظمون الحسين والزهراء ويستغيثون بهم ويدعونهم كما يدعون الله وكما يعظمون الله بل أشد. النوع الثاني أن يكون به شيء من التعظيم فقط، لكن ليس إلى مقام العبودية، فيكون شرك الأصغر. الثالث التعبيد بالاسم، وهذا قريب من الثاني، عبده لمجرد الاسم. ولهذا الأولى أن نقول إما أن يكون شركا أصغر أو يكون شركا أكبر. رحمك الله. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآية في سورة الأعراف، وقبل أن ندخل في رواية ابن عباس وكلام العلماء حول هذه الآية، نقل عن ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، وهذا حكاية الإجماع أنه لا يجوز. قال: حاشا عبد المطلب، يعني ابن حزم استثنى عبد المطلب من هذا العموم. لماذا استثنى؟ هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب؟ لما قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فدل هذا على الجواز؟ هذا قال به بعضهم، وقال آخرون وهذا هو الأقرب أنهم استثنوا عبد المطلب لأنه لم يقصد به التسمية، وإنما قصد به الخبر نظرا لأصل القصة. فعبد المطلب لم يسمه أبوه عبد المطلب حتى نقول هو داخل في التحذير، وإنما جاء الاسم عرضا. لماذا؟ لأنه لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بني النجار اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما أتى به وهو صبي، يعني سبق أن سمي وانتهى موضوعه، فلما رآه الناس يحملونه دخل به مكة، ظنوا أنه رقيق من الأرقاء، فقالوا هذا عبد المطلب عبد المطلب، فاشتهر بهذا اللقب. ثم بعد ذلك تبين له أنه ليس عبدا للمطلب، وإنما هو ابن أخيه هاشم، ابن أخيه هاشم. فصارت العبودية لا حقيقة لها، لا من الناحية الإسمية ولا من الناحية الواقعية، فليس هو عبدا رقيقا لعبد المطلب وإنما هو ابن أخيه، ولا أيضا اسمه عبد المطلب. ثم غلب عليه هذا اللقب، ثم غلب عليه هذا اللقب حتى صار عبد المطلب معظما في قريش وسيدا ومن أشرافهم في الجاهلية، وهو الذي جرى له قصص كثيرة، ومنها حفر زمزم والسقاية صارت فيه وفي ذريته، كما بقي ذلك حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان العباس من الذين يتولون سقاية الحجيج كما هو معروف في قصة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عبد المطلب هذا اللقب الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمنا أنه إيش؟ ها؟ ليس اسما وليس، وإنما هو خطأ في الفهم، أنه عبد له. فهو شبيه لما تقول أيام الرق فلان عبد فلان، يعني إيش معناها؟ يعني عبده رقيقه، وليس هو عبد من العبودية لا اسما ولا تعبيدا، وإنما هو إخبار، إنما هو إخبار، فهذا الإخبار لا بأس به لأنه ليس اسما. لكن النتيجة، هل يصح أن نسمي الآن عبد المطلب؟ نقول القول الصحيح أنه لا يجوز، بل هو كعبد عمرو وعبد الكعبة ونحن. لماذا؟ لأننا إذا سمينا به فإننا نكون قد قصدنا التسمية، وقصد التسمية المشتملة على التعبيد لغير الله عز وجل يستوي فيه عبد المطلب وعبد الهاشم وعبد الكعبة وغير ذلك من الأسماء. هنا الآية التي ذكرها الشيخ وافتتح بها الباب أو جعلها عنوان الباب، نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أنه قال في قصة آدم وحواء، لما تغشاها أي حواء آدم حملت، فأتاهما إبليس وقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، كيف يقول لهما هذا؟ الإنسان الذي يريد حيلة لا يظهر نفسه، هكذا قال بعض الشراح. قالوا الدليل كما سيأتينا في الخلاف بعد قليل أنها ليست قصة آدم وحواء وإنما هي في ذريته بعد ذلك، أن الشيطان قال لهما أنا الذي أخرجتكما من الجنة، فتصريحه بهذا لا يليق بمقام، لكن بصرف النظر عن صحة الرواية أو غيرها هناك معنى آخر وهو التهديد، يعني أنا الذي كنت سببا في إخراجكم من الجنة، يعني عندي شيء من القدرة، فهو نوع من التهديد لهما. وفي بقية القصة أنه قال لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل، قرني أيل، والأيل هو ذكور الآرام أو الغزلان، ذكور الأوعال هو الأيل، قرني أيل، ومعروف الأيل أن قرونه متعددة، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما، فأيضا تكررت القصة، أبيا فخرج ميتا، ثم أتاهما في المرة الثالثة فأدركهما حب الولد فسماياه عبد الحارث، فلذلك قال الله تعالى جعل له شركاء فيما أتاه، رواه ابن أبي حاتم. ولابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. يعني ليس شركهما في التعبيد وإنما هم في طاعته، أطاعاه وسمياه عبد الحق. وأيضا روى ابن أبي حاتم بسند عن مجاهد لئن أتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا إلى آخر. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه الآية وسبب نزولها على قولين مشهورين للعلماء. القول الأول هو الذي ذكره المؤلف وهو الذي روي عن ابن عباس وغيره، وذكره الطبراني الطبري وذكره الأئمة رحمهم الله تعالى، وقال به جمع من المتقدمين والمتأخرين أن هذه جرت لآدم وحواء. وقالوا إن مجموع هذه الروايات والآثار وغيرها يدل على أن لها أصلا يستند إليه في القول بأن هذه الآية نزلت في آدم وحواء. وقالوا إن هذا الشرك الذي وقع فيه ليس هو شرك أكبر ولا شرك أصغر، وإنما هو شرك ألفاظ في الطاعة بأن أطاع الشيطان وسمياه عبد الحارث. القول الثاني أن هذه الآية إنما نزلت في أناس من بني آدم جاءوا بعد ذلك ولم تأتي لبيان ما جرى لآدم وحواء. وقالوا وإن كان سياق الآيات في سورة الأعراف وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني وإن كان السياق في آدم وحواء لكن كثيرا ما يأتي سياق الآيات في آدم وحواء ثم يذكر ذريته ويكون المخاطب هو الذرية وإن كان ظاهر الصياغة أنها لآدم وحواء. وضربوا لك لذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فهذا خطاب لبني آدم والمقصود به من الذرية، مع أنه قال خلقناكم خطب الناس ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ففي القرآن الكريم وبأساليبه أنه أحيانا يكون الخطاب لآدم والمقصود ذريته أو الخطاب لذريته والمقصود آدم. لماذا؟ لأن آدم وذريته شيء واحد. فالقول الثاني أن قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، وإن كان جاء بصيغة التثنية إلا أن المقصود به من بعده من بني آدم. واحتج هؤلاء بالأمور التالية. الأمر الأول أن آدم وحواء كانوا على الإيمان والتوحيد وهذا نوع شرك وهما منزهان يعني. ثاني أن الآية نصت على الشرك جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهي نص صريح في نوع من الشرك وآدم نبي الله منزه عن ذلك. الثالث أن آدم لما عصى بالأكل من الشجرة تاب إلى الله واستغفر، وذكر هذا يوم الشفاعة عندما اعتذر منها. فلو كان هذا شركا لكان أولى أن يتوب منه ويستغفر ويذكره عند الشفاعة. الرابع أن الروايات في ذلك لم يصح منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما قد يكون ورد منها قد يكون من بعض الإسرائيليات من بني إسرائيل، فترجح بهذا أن المقصود بهذه الآية هم أناس من ذرية آدم وليس آدم وحواء، والله أعلم. فتبين بهذا ترجيح المسألة، وهي أن هذه الآية نزلت فيها. نأتي لموضوع الباب وهو حكم التعبيد لغير الله عز وجل، فنقول بصرف النظر عن القولين السابقين ومن رجحه من العلماء وغيرهم، لأنه حتى القول الثاني أيضا رجحه من العلماء المتقدمين والمتأخرين، إلا أن ما دل عليه الباب من أحكام اتفق عليه العلماء رحمه الله، وهو أنه لا يجوز في التسمية التعبيد لغير الله عز وجل. سواء اعتبر شركا أصغر أو اعتبر من شرك الألفاظ فالنهي واحد، النهي واحد. وعلى هذا فما يوجد أحيانا من تسمية حتى في بعض البلاد مثل عبد الرسول، عبد الحسين، عبد الزهرة، هذا كله من التسميات المحرمة، وهي نوع من الشرك الأصغر وقد يرتقي إلى الشرك الأكبر والعياذ. الأمر الثاني من هذا الباب أن التسمية تكون بالتعبيد لله بأسمائه وصفاته، وهذا معلوم. بقيت مسألة، ما الحكم إذا صار هناك تعبيد في اسم مختلف فيه أو لم يرد لكن الاسم منسوب إلى الله، سواء وقع فيه خلاف أو لم يقع فيه خلاف، مثل عبد الستار مثلا، الستار أو الستير اختلف العلماء هل هو اسم أم لا، فنقول ما مضى واشتهر لا بأس بإبقائه، لا بأس، بناء على أنه مبني على قول محتمل أنه اسم من أسماء الله عز وجل. ولكن ينبغي للمسلم كما هو مشروع له أن يحسن اسم ولده وألا يعرضه للقيل والقال، سواء كان لتعبيد في اسم مختلف فيه أو أيضا لاسم فيه إشكال في معناه أو في تزكيته أو نعم. ولهذا جاءت الشريعة باستحباب اختيار الاسم الحسن للولد، وبعض الناس تأخذه عصبية الجاهلية أو غيرها فيسم فيتعقد ولده فيضطر أن يغير اسم ولده في الابتدائية أو المتوسطة أو حتى بعد ذلك. وفما في أحد يلزمك بهذا. أحب إلى الله أسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. باب الأسماء واسع، عندك أسماء النبيين وأسماء الصحابة رضي الله عنهم وأسماء الأئمة وأسماء، بحر واسع. فلماذا تضع نفسك وولدك في مكان ضيق، خاصة وأن الاسم يعيش مع الإنسان حتى بعد وفاته؟ الاسم ليس شيئا يعني عقيقة ذبحتها وانتهى، ما نوعها ما كذا، لا، الاسم معلق بهذا الطفل من لحظة تسميته حتى بعد وفاته بسنين وسنين. هنا الشيخ رحمه الله تعالى في المسائل قال أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقته، وهذا مهم في إدراك المعنى. ثم ذكر مسألة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، هذا في تذكير، فلما آتاهما صالح، يعني كون الطفل يخرج معوق ولا يخرج كذا ولا يخرج كذا، أيهما أولى؟ وإلا يولد له بنت سوية. كثير من الناس يغفل عن هذا الباب، فهذا تذكير للمسلم بأن ما يرزقه الله عز وجل من الولد سواء كان ذكرا أو أنثى فهو نعمة، فعليه ألا تصيبه أمراض الجاهلية في كراهة البنت. هذا ما أراد الشيخ أن ننبه له، وأن من أعظم النعم على الله، نعم الله عز وجل على العبد، أن يولد له الولد الصالح، يعني بمعنى السليم. هذه أفضل نعمة، حين تضع المرأة مولودة سليما ذكرا أو أنثى هي من أعظم النعم. السلام. تفضل يا شيخ اقرأ. ما أظن فيها شيء، هادي شافي، لأنه ليست التزكية مانعة، وإلا خالد تزكية وصالح تزكية، ليس مجرد التزكية تكون مانعة من ذلك، لكن ما كان فيه معنى تزكية زائدة عن الحد بحيث أنه يفهم من لقبه أنه يزكى في هذا اللقب هو الذي قد يأمر الشارع بتغييره. ها؟ لا أظن أن الهادي مشكلة، يعني إذا وضع، أظن إذا وضع له ألا. أحسن الله إليك الشيخ. وإن كان ألقاب بني العباس اشتهر عنهم، لكن وضع أل هنا ليس مقصود بها الاستغراقية، مثل العبد اللطيف، العبد المنعم، كذا إلى آخر. نعم. أحسن الله إليك الشيخ. تسمية عز الدين وصلاح الدين وناصر الدين، هذا باب آخر يدخل في التزكية. الأظهر أنه جاهز، الظاهر أنه جاهز، صباح الدين. وإن كان يعني أحيانا في بعض البلاد يغرقون في بعض الأسماء، يسمي ولد سبحان الله، يسمي ولد بسم الله، سمى ولد ذبيح الله، يعني أسماء فيها غرابة، والبعد عنها أولى، البعد عن هذه الأسماء أولى. نعم. أحسن عليك. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيهما ويدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب أيضا باب عظيم، والشيخ رحمه الله تعالى اختصر الكلام فيه بناء على أن الآية كافية لوحدها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. علاقتها بكتاب التوحيد واضحة، وهو إثبات أسماء الله عز وجل والتعبد لله عز وجل توحيدا ودعاء وسؤالا وتعظيما. التعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى، وهو مناسب للباب السابق، لأن الباب السابق في حكم تعبيد الأسماء لغير الله، وفي هذا الباب يبين أن لله الأسماء الحسنى فهو يدعى بها ويتعبد بها سبحانه وتعالى. وأعظم ما يتوسل به العبد في عبوديته لله سبحانه وتعالى وتقربه له أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى. وبهذا يتبين ما يناقض هذا من التوسل أو التوسلات الشركية، مثل التوسل بالأموات والصالحين من دون الله عز وجل. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أنواع التوسل المشروع وأنه ثلاثة، أعلاها وأعظمها التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والثاني التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة كقصة الثلاثة الذين آواهم الغار فانطبقت عليهم صخرة، الثالث التوسل إلى الله بدعاء العبد الحي الحاضر. ما عدا ذلك فهو توسل بدعي شركي لا يجوز. والأسماء الحسنى سميت حسنى مبالغة، مبالغة في حسنها، ولهذا لم يقل الأسماء الحسنة وإنما قال الحسنى. ولهذا لا يثبت لله عز وجل إلا ما كان غاية في كماله وحسنه، لأن الله عز وجل له الكمال المطلق في ذاته فله الكمال المطلق أيضا في أسمائه. والأسماء الحسنى جاء فيها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. والأسماء أكثر من 99، وقد اجتهد العلماء رحمهم الله تعالى في استنباطها من الكتاب والسنة، فاتفقوا على أغلبها، لكن وقع بينهم خلاف في قليل منها، وسبب الاختلاف هو طريقة الاستدلال، هل هذه الآية تدل على الاسم، هل هذا الحديث يدل على الاسم أم لا، فيختلف العلماء في مقدار الدلالة على الاسم. لكن والحمد لله أغلب الأسماء، ومن حفظ القرآن فقد حفظ أسماء الله عز وجل التي جاء بها هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فجاء النهي في هذه الآية عن الإلحاد في أسماء الله عز وجل. والإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع كثيرة، لكن قصد الشيخ رحمه الله تعالى نوعا مهما منها. فمن الإلحاد في أسماء الله عز وجل مثلا نفيها تعطيل الله عنها، من الإلحاد تأويل أسماء الله وصفاته بالتأويلات الفاسدة، من الإلحاد في أسماء الله وصفاته تشبيه أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين، من الإلحاد في أسماء الله عز وجل اختراع أسماء لم يرد بها الدليل، كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له علة وغير ذلك. ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته تسمية الأصنام بأسماء الله أو اشتقاق أسماء الأصنام من أسماء الله عز وجل، وهذا أعظم ما يكون من الإلحاد في أسمائه، حين تكون هذه الأصنام تعبد من دون الله عز وجل. ولهذا قال ابن عباس: يلحدون في أسمائه، يعني يشركون في أسمائه تبارك وتعالى. وحقيقة الإلحاد هو الميل، الميل بها عن الاستقامة في فهمها وإثباتها وإثبات ما دلت عليه والتعبد بالله إلى الانحراف، لأن الإلحاد ميل عن الحق. ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، جاء عن غيره وبنات من المنان. وهذه أصنام معروفة كانت موجودة في الجاهلية، فصار هذا النوع من الإلحاد والعياذ بالله من أعظمها فسادا وإفسادا، فلا يجوز مثل هذا. وأهل الجاهلية إنما عملوا ذلك من أجل الترغيب في عبادة الأصنام والعياذ بالله، فكأنهم أضفوا شيئا من معاني أسماء الله عز وجل على هذه الأصنام التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فلا يجوز تسمية الأصنام بشيء من أسماء الله عز وجل، فضلا عن دعائها وعبادتها من دون الله تبارك وتعالى. مجرد التسمية لا تجوز وحرام، وما فوق ذلك من الاستغاثة بها ودعائها وعبادتها ونحو ذلك فهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر، وهو أساس عبادة الأصنام، أعاذنا الله وإياكم منه. حذر الله عز وجل من هؤلاء الذين يلحدون في أسمائه وبين عقوبته، فليحذر المسلم تمام الحذر وليتأدب عظيم الأدب مع أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم يا شيخ. باب لا يقال السلام على الله. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. نعم أحسن. باب لا يقال السلام على الله، هذا أيضا من الأدب مع الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو السلام، فكيف تقول السلام على الله؟ فمن الأدب مع الله ألا تقول هذا. لأن قول هذا مشعر بالنقص والله يتنزه عن النقائص. السلام على الله، تريد أن تسلمه من نقص، الله منزه عن ذلك. ولهذا في مقابله شرع السلام على المخلوق، لأنه ناقص وبحاجة إلى هذا السلام. هذا معناه علاقته بكتاب التوحيد، فهو ضمن المسائل المتعلقة بأسماء الله وصفاته وبالأدب مع الله عز وجل في خطابه. ثم ذكر الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا، هذا في أول الإسلام، السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. ولهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والتسليم في الصلاة كما هو معلوم هو تسليم على المصلين ومن حضر من الملائكة، فيسلم عن يمينه وعن شماله ويقول: السلام عليكم ورحمة الله. وكذا السلام هو تحية أهل الجنة وتحية الملائكة لأهل الجنة وتحية المؤمنين بعضهم لبعض، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، وأخبر أنه من أعظم ما يجلب المحبة بين المؤمنين، لأن السلام أمن وأمان. وفي أي مكان كنت إذا جاء رجل وألقى عليك السلام أحسست بالأمان. شخص لا تعرفه، أشخاص لا تعرفونه، لا يعرف بعضهم بعضا، فإذا سلم كأن كل واحد منهم يسلم ويرد السلام ويقول: عليكم السلام، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لإشاعة الأمن والأمان. وعلى هذا فما معنى قول المسلم لأخيه السلام عليكم؟ ما معنى السلام عليكم؟ له أحد معنيين. المعنى الأول أنه قال السلام عليكم، قصد به السلام الذي هو اسم من أسماء الله عز وجل، فيكون قد قصد بسلامه بركة السلام الذي هو الله عز وجل عليكم. واختار السلام لما فيه من الكمال والسلامة من النقص ومن غيره، فهذه البركة كأن المسلم يقول: بركة السلام عليكم أيها المؤمنون، أيها الجالسون، أو غير ذلك. الثاني، المعنى الثاني، أن السلام هنا بمعنى السلامة، أن السلام بمعنى السلامة، فكأنه يدعو لهم بالسلامة، بالسلامة والأمن وعدم النقص ونحو ذلك. فإذا قال السلام عليكم أسلم عليكم السلام، والأمران متلازمان، فالله هو السلام، والمؤمن يدعو لإخوانه بالسلام والسلامة من النقص ونحو ذلك. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الحق في مجموع هذين القولين، فكل منهما معه بعض الحق والصواب في مجموعهما. قال رحمه الله تعالى أن من دعا الله بأسمائه الحسنى فهو يدعو أن يتوسل في كل مطلب ويسأل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب، المطلوب المناسب لحصوله. وإذا كان المقام تحية بين المؤمنين فهو مقام طلب السلامة، فالسلام من أسماء الله والمؤمن يطلب منه السلامة، ولهذا مقصود المسلم في قوله سلام عليكم أو السلام عليكم بركة اسم السلام عليكم، وأيضا طلب السلامة لهم، وهما متلازمان. ولأن الله هو السلام وهو الكامل في أسمائه وصفاته وجب تسليم القلب والتوحيد لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فلا بد من سلامة القلب في عبوديته لله تبارك وتعالى. وبهذا يتبين التلازم، فالله هو السلام وتحية المؤمنين بعضهم البعض هي السلام، وأساس التوحيد تسليم القلب لله عز وجل بأن تكون عبوديته خالصة كاملة لله رب العالمين لا نقص فيها ولا شرك فيها. وفي هذا يتبين كيف يكون السلام هو قرين المؤمنين. ولهذا جاء في قصة يحيى بن زكريا أخبر الله عنه أنه قال وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وأيضا ابن خالته عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا أعظم ما يكون من كمال المولود، أن تكون سلامته يوم الولادة ويوم الموت وعند البعث. فإفشاء السلام بين المؤمنين له معاني معاني، وللأسف الشديد صار فيه تقصير، وصار السلام كما جاء في بعض الآثار أنه يكون في آخر الزمان للمعرفة، وأنت ماشي مع هؤلاء الناس إن وجدت أحدا تعرفه قلت السلام عليكم. طيب وإخوانك المسلمين الذين تمر بهم ألا يستحقون السلام؟ فصار السلام للمعرفة، ثم بلينا في أوقات أخرى وتركنا هذا المعنى العظيم وأخذنا بمعنى أخرى. تحية لكم، مساء الخير، صباح الخير، لا بأس، هذه الأشياء تأتي بعد، لكن أنا عندي تحية عظمى كبرى ألف فيها أحد الباحثين كتابا في مجلدين سماها أحكام السلام، في مجلدين أحكام السلام، الدكتور عبد الله الطريقي أحكام السلام في مجلدين، ثم نتخلى عنه. وفي وسائلنا الإعلامية للأسف الشديد يتحدث المتحدث ولا يسمي ولا يحمد الله ولا يسلم على الحاضرين أو على السامعين أو غير ذلك. ولهذا أخذ الإسلام من السلام، الإسلام من المأخوذ من السلام والتسليم، والإخلاص والانقياد لله سبحانه وتعالى، لأن أساس الإسلام إخلاص الاستسلام والتوحيد لله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. أحسن. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، هل يجوز ولا ما يجوز؟ الحديث صريح في النهي عنه. علاقته بكتاب التوحيد أن تعليق الأمر بالمشيئة نقص في توحيد العبد من جهتين. الجهة الأولى الظن بأن الله عز وجل لا يفعل ما يشاء ويختار، لأنه يقول إن شئت، ولهذا جاء في التالي: فإن الله لا مكره له. فكون الإنسان يخاطب ربه بهذا الخطاب الناقص ممنوع، فينبغي أن يحذر منه العبد. الثاني هو أن العبد كأنه غير محتاج إلى ربه، اللهم اغفر لي إن شئت، بمعنى أن هذه المغفرة ليس محتاجا إليها، ليس مضطرا إليها، وإنما يقول إن حصلت فهو حسن، وإن لم تحصل فلا ضير في ذلك. هذا خطأ أن يخاطب العبد ربه بهذا. إذن فيه تنقيص لله في أسمائه وصفاته، وفيه أيضا عجز وضعف في عبودية العبد لربه تبارك وتعالى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة بدون تعليقها بالمشيئة، فإن الله لا مكره له، بخلاف العبد. العبد إذا سألته قد يتأثر بغيره فيعطيك أو لا يعطيك، مزاجه مختلف، المؤثرات عليه متنوعة، لكن سؤالك لله عز وجل لا، لأن الله عز وجل مالك. ولهذا أنت إذا سألت المخلوق تقول له: إن شئت، إن شئت أعطني هذا، إن شئت اسمح لي كذا، إن شئت كذا، إن شئت. لكن بالنسبة لله عز وجل لا، اسأله تبارك وتعالى سؤال الوافق، لأنه رب العالمين، وهو ربك ومولاك، وبيده خزائن السماوات والأرض، وهو الغفار لمن تاب. فالأدب مع الله عز وجل يقتضي ألا تعلق مسألته بشيء. قال العلماء: لسعة فضله وجوده وإحسانه، وكما جاء: الله لا يتعاظمه شيء، ليعظم الرغبة، الله لا يتعاظمه شيء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنار. ومن هنا جاء في رواية مسلم: وليعظم الرغبة. إذا سألت فاسأل الله الرغبة. صحيح يمنع أن تعتدي في الدعاء، الاعتداء في الدعاء ما يجوز، مثل أن تطلب منزلة النبيين، يا ربي أنزلني منزلة، هذه الدعاء. لكن تعظيم الرغبة، أسألك الجنة، أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، أسألك الدرجات العالية، أسألك أن تغفر لي جميع ذنوبي، عظم الرغبة. حتى في سؤال الرزق، أسألك رزقا واسعا حلالا. والله عز وجل يعطي الكثير، وهو سبحانه ذو الجود. ومن عرف ربه سبحانه وتعالى حق المعرفة سأله بقلب مؤمن موحد جازم واثق، وأيضا هو واثق بأن الله سيستجيب له، إما أن يعجل له في الدنيا، أو يدفع عنه من الشر مثله، أو يؤجل له ذلك أجرا يجده عند الله. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يعجل، ولا يقول دعوت فلم يستجب لي، ادعو ادعو، كرر، نوع. إياك أن تقول سئمت، إياك أن تقول لم يستجب لي. إذا دعوت بإخلاص ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم لك هذه الثلاثة التي ذكرناها قبلك. هنا تكلم العلماء في مسألة تعليق المشيئة نظرا لوجود تعليق المشيئة في شيء من الدعاء، منه دعاء زيارة القبور، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ومنها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي عاده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله. فالعلماء قالوا كيف نجمع بينهما؟ يعني هذه، بعضهم قال في الجمع بينهما إن هذا التعليق ليس المقصود به تعليق المشيئة في أصل الدعاء، في أصل الدعاء، وإنما المقصود به تعليق المشيئة في الأمر المتيقن. يعني مثلا وإن إن شاء الله بكم لاحقون، قالوا اللحاق بأهل القبور لا بد منه. طيب لماذا علق؟ قال لأجل بيان أن كل أمر معلق بمشيئة الله ولو كان سيقع، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، سيدخلون. لماذا علقه بالمشيئة؟ لبيان أن الأمور المعلقة كل أن الأمور كلها معلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فقالوا قوله طهور إن شاء الله ونحو ذلك لم يقصد به تعليق الدعاء، وإنما المقصود به بيان عموم المشيئة. هذا الجواب. الثاني، الجواب الثاني أنه يفرق بين الماضي والمستقبل. فالماضي يكون من قبيل الخبر، فلا بأس بتعليق المشيئة فيه. طهور إن شاء الله، يعني ما أصابك من مرض هو طهور إن شاء الله، لأنه مضى خبر، فهذا يجوز التعليق فيه. وأما المستقبل فهو دعاء وطلب، فيحرم تعليق المشيئة فيه. وعلى هذا فالفرق بين لا يقول اغفر لي إن شئت وبين طهور إن شاء الله أن قوله للرجل طهور إن شاء الله هو خبر عن شيء مضى. ما هو الذي مضى؟ مرض ابتلي به هذا العبد، فلا بأس أن تقول له طهور إن شاء الله تعالى، يعني إن شاء الله أن تكون قد أجرت وصار من آثار هذا المرض طهور لك. وعلى هذا فلا شيء بهذا، الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن تسأل في أمر مستقبل، فهذا إذا سألت الله عز وجل فلا تعلق بالمشيئة. اللهم تب علي، اللهم ارزقني، بدون أن تعلقه بالمشيئة. وعلى هذا فما يجري بين العوام أحيانا من لفظ المشيئة ينتبه له، لأن بعضهم يعلقه غلطا. الله يشفيكم ويعطيكم العافية ويرزقكم إن شاء الله، الله يعطيكم إن شاء الله، غلطا. فينبغي التنبيه بلطف على أنه ما ينبغي هذا في المستقبل. لكن فيما لو كان لأمر ماض عمره متقبلة مثلا، فهذا إن كنت تقصد الخبر الماضي فلو قلت إن شاء الله لا بأس. أما إن كنت تنشئ له دعاء وتقول أسأل الله أن يتقبل عمرتك، فلا تعلقها بالمشيئة. تبعتم الفرق بين الحالتين. نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ويكون لقاؤنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني إن شاء الله تعالى. الأسبوع الأول أظن الدراسة في أول منتصف الأسبوع، نحن في الأسبوع الذي يليه نبدأ إن شاء الله تعالى لنكمل كتاب التوحيد. بقي فيه حوالي 5 دروس أو 4 دروس. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.